أن ذنب داود وذنبهم التي استغفر الله سبحانه وتعالى بها أنه قد تصرع في الحب وأعتقد أننا في المحاضرة السابقة أيضا وعرفنا هذا القول ورددنا عليه ويكفينا أن الله سبحانه وتعالى قد شهد لنبيه داود قائلا وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب فلا يليق بمن آتاه الله الحكمة وفصل الخطاب أن يكون متسرعا في حكمه ويسمع أحد الخصمين ولا يسمع الآخر. قلنا ما زالت المشكلة قائمة فيطور ماذا يتصور من داود حتى يستغفر منه. قلت لكم ما أعجبني ما قاله النسفي عليه رحمة الله إنما قال يعني هذه قصة سطره الله سبحانه وتعالى فليس لنا أن نوضح ما سطره الله. فترتب على هذا سؤال أعتقد أننا قد ختمنا به في المحاضرة السابقة وقلنا إذا كان الله سبحانه وتعالى قد أراد السفر فلماذا ذكر هذه القصة أصلا؟ فلماذا ذكر هذه القصة أصلا؟ قال أهل العلم ذكر هذه القصة حتى نتعلم منها شيئين. الشيء الأول نتعلم السفر يعني ربنا يعلمنا بسياق هذه القصة أنك إذا تحدثت عن إنسان كانت له زلة أو كان له ذنب فإياك أن تفضح زلته أو أن تفضح ذنبه. والله سبحانه وتعالى يعلمنا العلم يعلمنا السفر هذه واحدة. الثانية الله سبحانه وتعالى يعلمنا أننا إذا ما ذكرنا إنسان ينبغي أن نذكر محامده وأن لا نذكر مساوئه. أتكلم عن واحد من الله تجد أن الله سبحانه وتعالى ذكر منه استغفر وخاض الواسع وأناب هذه أشياءه طيبة تعد من محاسنه ثم بالنسبة لما فعله قد ستره الله سبحانه وتعالى. نحن على الضد تماما لا يحل لنا الكلام إلا عن مساوئ الناس وكلما نتحدث عن محاسن الناس أجل من سافر في مدينته يذكر فلان تذكر فلان والله حتى لو خرج مكان له محاسن يدفع واحد كلمة معه حتى حاجة لا مصيبة لا ذيلة لا كذا لا حتى ولو خرج مكان قم محاسن الإنسان. وننسى أن الله قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عديد رقيب عديد والكلمة الأخرج لا تعود. وننسى أيضا أن جل الحساب يوم القيامة سيتعلق بحقوق الناس ومن أجل حقوق الناس معايب الناس التي تضر وتجلس وتتحدث فيها آناء الليل وأطراف النهار. وأنا أقول للأسف الشديد أصبحت مجالس المسلمين من شر المجالس من أشر المجالس المجالس التي لا يذكر فيها الله سبحانه وتعالى المجالس التي تنطوي على اغتياب الآخرين وعلى الذيل من أعراضهم وذكر مساوئهم. فمما يستفاد وقد يعلمك داود نحن نتكلم عن محاسنه ولكننا لن نبين لك ما وضع فيه داود حتى تتعلم أن لا تتحدث إلا عن محاسن الناس إلا عن محاسن الناس. بل إن القرآن يعلمك أن المحاسن دائما تذكر المساوئ. لو إنسان له محاسن فمحاسنه تشبع نفسه وتصطر. إحنا عندنا العكس يعني لو قلنا إنسان يحسن إليك ما قال ثم أتى إليك يوما لا تتذكر له إلا الإنسان إنسى كل المحاسن مع ان الاصل حسن ان الحسنات تذهب السيئه الواحده تذهب كل الحسنات وللأمان. هذا على مستوى الفرد المسلم الأسرة زي ما نتكلم عن المرأة والمقاتل النساء. يعني رأيت أكبر كنا في النار من وراء الإسلام وتقول بما رسول الله قال لكفرهن لكفركن وضع لكفركن يعني استعرض الله لكفرنا بالله قال كفركن العشير تكسرن اللعنة وتكفرن العشير إلى أحسن الرجل إلى إحدى كن نصرا ثم أتى إليها يوما قالت ما رأيت منك خيرا قط طعم الأكل والشعر وتصرف وتجيب وتحازن وتهزن وتدافع وتعالى يوم ويقف تروح جايب أبوها وخالها وعمها وتقول أنا ما شفتش معاك يوم حلو أبدا الله لا يكذبك ولا يوم سبحان الله العظيم ولذلك هذا يقول الرب الطبيعة أقول جهنم والعياذ بالله جهنم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لكفار العشير جهنم رأيت أكثر كنا في النار من أول أن تدخل المرأة النار هذا الذي تقع فيه فعلى طول كل الإحسانات اللي فعلها يستشعر لها مش عارف أعمالها كم وفدناها إيه وعملناها إيه وغفانا جدا ورح بها فين وصارف عليها كم وعامل هي ورع الواصل تقوم قيامات جدا ما شافتش منه خير أبدا ولا شافت معاه يوم كويس أبدا وغفانا هذه كارثة. هذا أيضا في تعاملاتنا يعني تجد أن الإنسان يتعامل مع قد يكون ابن عم ابن خال صديق قريب جار أي حاجة الرجل عسى حياته يعني يسدي إليك المعروف فعايز تريد المعروف يعيلك عايز كذا يكون معاك حصل لك مقروف لي جنبك مش عارف فيه كذا كذا تضحك في يوم غلط في حقك اللي يحصل تنسى كل الحسنات اللي عملها وتبقى قضيه على قضيه السيئه التي وقع فيها وهذا من سوء طباع الناس والعياذ بالله ومن سوء حال الناس وهذا الجهل يا اخي من غير المسلم فلا يجوز من المسلم من اي حال من الاحوال لا يجوز من المسلم من اي حال من الاحوال ولذلك ربنا علمنا هذا بذكر الله حسناته وانسى وتجاوز عن سيئاته سبحان الله العظيم فسيدنا يونس لما ذهب مغاضبا وخرج بدون إذن مسبق من الله سبحانه وتعالى فكان لابد أن يلام ويعاتب فيما فعل وبعدين حدثت الواقعة اللي حدثت في يوم يعني يريد الخروج من الضيق اللي هو فيه يوم كل شفاعته فلولا أن كان تشفى ايه تمام كده على طول ولذلك تعلمنا كده حتى نلعب بصفاء النفس لما اي انسان ياخذ دعاءك افتح الدفاتر القديمه شوف يا اخي احسن ليه كم مره فعل معك كم مره شوف لما فعل معك نفسه قلبي يبيض شوف ما فعل معك كم معروف احسن ليه كم مره لا تمسك له على الساعة التي فعلها وقلت وتمشي بقوم على حسناته دي ها تعمل له ايه؟ تغفر له يا اخي سيئات تغفر له سيئات عايز تتكلم عن الانسان تكلم تبحث عن مشاكله فاذكرها وسل الله له التثبيت واصبر ها مساوئها وهذه الاقوال للاسف الشديد انا اعتقد انهما قد انا شاهد في المجتمع المسلم خاصة في بلدنا مصر فهذه القصة تعلمنا ايه تعلم منها انك تذكر محاسن الاخرين وان محاسن تشفعله وتنسى له سيئات ومن هنا بقى جاء حديث القرآن الكريم فاستغفر الله. الاستغفار طلب المغفرة. وخطا واقعا باجماع اهل العلم انه سجد وسأبين لكم ان السنة قد بينت ان وقوعها هنا معناه السجود. وقالوا اني كان من المتواضع ان يطلق على السجود وقوعه على الركوع. السجود كلاهما فيه تنوع واقتراب لله سبحانه وتعالى. فباجماع اهل العلم وانا حتى تجد السنة ان خاض واقعا لأنه عمل عرفها سجد وإن المراد ركوع اليد السجود وأنام عاد إلى الله. طبعا هنا استغفر ربه وصار راكعا وأنام. طبعا معلوم إن فيه هنا سجود سجود تلاوة سجود تلاوة. ما جعلنا أقف بعض الوقت مع سجود التلاوة. القرآن الكريم فيه آيات يسجد عندها إذا ما تليت. ومجموع هذه الآيات كما هي. المعروف ان عدد السجدات في القرآن الكريم 14 بدون ما يسجد. لا اله الا الله. لو يقول بقى يقول هو مش لكم يعني اصبح بطل مسؤول اول. فبقول ان القرآن الكريم فيه ايات يسجد عندها للتلاوة. عدد هذه الايات التي يسجد عندها للتلاوة 15 آية. 15 آية. طبعا البعض رأى أنها 14 آية لأن في هناك سجدتان في صورة واحدة وهي صورة الحج. ففي خلاف في إحدى السجدتين. لكن الواضح أن 15 يسجد عندها. أول صورة فيها سجدة في القرآن الكريم هي صورة الأعراف وآخر صورة فيها سجدة في القرآن الكريم صورة العرق. وطبعا هناك كما قلت 15 سجدة في 15 آية في القرآن الكريم بثبوت سجدتين في صورة الحج. في صورة الحج طبعا من هذه السجدات ما يكون سجود عنده كما يقول اهل العلم آكد يعني من السنن الاواكد خلاص حيث ورد به امر مثلا فدم السنن الاواكد. وهناك من السجود ما يقول عنه اهل العلم انه ليس من عزائم السجود. عزائم السجود يعني يجوز لك ان تسجد ويجوز لك ان لا تسجد. طبعا انا قبل ما اتكلم عن الرقص هذه الامور اود ان اقول ان ابو حنيفه كان رواه غريب اوي لانه لما في سجد صوره الصوت بالذات وهي من السجدات انها ليست من عزائم السجود. يعني يجوز لك ان تسجد عند تلاوتها ويجوز لك ان تترك السجود كما تركته وانا الان في الايه فما سجدت كما تركته وانا الان. فيجوز لك ان تسجد ويجوز لك ان تترك. ابو حنيفه عليه رحمه الله بيرى اني يجوز لك ان تركع ويلوم الركوع عن السجود عشان الايه فيها جرب ربه وخر وكاع. عند ابي حنيفه لو انك ركعت ولو لم تسجد اجزاك ركوعا السجود. طبعا وهو مسلم في هذا لأننا سنبين أنه بالإجماع يراد به الركوع في هذه الآية للسجود. وفي هذا المين في فرقة سمى الهادوية. هذه الفرقة قالت إن عدد السجدات 14 في إسقاط سجدة صاد، فصاد لا يسجد فيها. وهؤلاء أيضا مخطئون خطأ الفاتحة، ولا يعلم بقول لماذا، لأنني سأبين لك أن السنة قد بينت ورود السجود عند قول الله سبحانه وتعالى فاستغفر ربه وخر راكعا وأنام. طبعا أول شيء يتعلق بهذه السجدة التي نحن بصددها كما قلت، أول حكم يتعلق بها أن هذه السجدة ليست من أعلام السجود، يعني لم يرد الفرض بها، وإن كان النبي قد سجدها فثبتت بالفعل الفرض، وثبوتها بالفعل يشير إلى جواز الفعل وجواز الفرض، بخلاف ما إذا ما ثبتت في الأرض لو قال النبي اسجدوا فهذا يشير إلى تأكيدها، بل الأمر عند الأحناف يفيد الوجوب غير واجبة واجبة. التغيير على أنها ليست من العزائم، حديث ورد في صحيح البخاري، يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين، الصاد ليست من عزائم السجود، ولكنني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجدها. فمعنى قول ابن عباس كما يقول ابن حجر كما يقول الشوكاني في ليل الأطار، ليست من عزائم السجود، أي ليست مما أمرنا به، سميتك أمر صريح، ولكنني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجدها. فهو شاف النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسجد هذه السجدة، وفي صلى الله عليه وسلم هم بتركها، فكل من يهم بتركها هذا دليل على أنها مما يجوز تركه، مما يجوز تركه. فهناك حديث، هذا الحديث من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، في رواية أخرجها أبو داود في سننه، أبو سعيد الخدري يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم صاد وهو على المنبر، نقطة الناس على المنبر في يوم الجمعة، وده حكم يتعلم الدعاء ويتعلم الناس فنزل فسجد. وهذا يعني أنه يجوز على الإمام والخطيب وهو على المنبر إذا قرأ الآية فيها السجدة يجوز له المهم أن يرجع عنه. ولذلك الحديث يقول إيه وسجد الناس لسجوده، يبقى مش لوحده. ولذلك يقولوا عندي طبعا ده معروف من اللوازم كده من اصول اللوازم، البعض يقول انه الثاني اذا سجد يجب على السامع انه يعمل ايه؟ انه يسجد، فما دام الثاني قد سجد. فشوف الروايه ابو سعيد الخدري يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نزل من على المنبر سجد وسجد الناس يقول وفي يوم اخر رفع ثانيه قرأ النبي صلى الله عليه وسلم صام على المنبر وقت فتشذل الناس، سمعت العباره او الكلمه تشذل الناس بالضبط كده تشذل الناس. التشذل كما يقول اهل اللغه التقلق استعدادا للسجود، فهنا الناس تخرجوا في النقطه خلاص استعداد ان هم يعملوا ايه؟ يسجدوا كل واحد عند لحظه. فاول ما النبي سجدها هو في مره سابقه قرأها سجد فسجد خلاص الناس يحبوا الحكم. فلما قرأها خلاص بدأ يطلقوا بقى ويسكوا كده ساعتها يقول دي بقى تشذل الناس تشذل الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن داود قد سجدها توبة لله توبة لله ولما رأيتكم تشذبتم خلاص أدخل وراح نازل يا هذا اليوم ولم تعلمت بقى يعني هو عايز يقول ببصره اني لم يكن في نيتي هذه المره ان انا اعمل ايه ان انا ان انا اسكت لان النبي لا لابد سجد توبه لله لكن سجود لاجل توبته بس احنا ما عندناش حاجه علشان نتوب منها ابو ما رفعت الدم لحافظ لله عشان نجد توبه منه فاتوا النبي من العدل لكن لما رأى خلاص لما رأيتم قد تشذبتم قد تعذبتم مش هتكفوا لا ونزل النبي صلى الله عليه وسلم وسجد وسجد من وسجد الناس فبقيمة هذه الرواية لرواية أبي سعيد الأنس يفهم أن السجود في سجدة صوم ليس من عزائم السجود وإنما هو مما يجوز لك أن تفعله ومما يجوز لك أن تفوقه وقد بين فيه النبي العلم هذا السلام الذي سجد لأهلها داود ليه؟ أن الله تقول لك لا أنا ما فيش أي ذنب داود لا أنا ما نسى أي معاصي فمن ذنب واحد لك وهل سجدها توبة لله عشان تعرف ان في حاجة فعلا لكن هو مرض النبي مالوش كان قال النبي مقتول مرض النبي مالوش فكما صبر الله صبر رسول الله صبر رسول الله لكن وضع يدك لان كان في حاجة الله الاول رب توبة فلله ولذلك في الرد حديث صحيح في سنن النسائي من رواية ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم يقول سجدها داود توبة ونحن نسجدها شكرا سيد داود لما سجدها قلنا بنيت ايه بنيت التوبة وحضرتك لما تيجي تسجدها تسجدها بنيت ايه بنيت الشكر بنيت الشكر ولذلك الفقهاء يا اخي سبحان الله ما كانوا بيطلبوا لها شهيدة ولا وريد كل كلمة كل حاجة تقف معاك كده على طول راح خارج الإمام الشافعي بحكم كده على طول إن سجنة صاع إذا تلي خارج الصلاة يسجد لها وداخل الصلاة لا يسجد لها عند الشافعي ليه؟ لأن الشافعي يقول ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنها سجدة شكر وسجود الشكر لا يجوز داخل الصلاة ما يجوز ومن أجل هذا كان من مذهب الإمام الشافعي استنادا إلى هذا الحديث أنه لا يجوز لها ولذلك لو نظرنا إلى أمرين لأنها ليست من أداء السجود يبقى ولو نظرنا لها كما قال الشافعي ترك الشكر يبقى اذا تريد الصلاه مش هذاك ولا بقول الكلام ده لاني مره في صلاه الفجر فوضيت بصوره صوت جزء كبير منها فالطبع مررت على قول الله تعالى وهل اتاك نبأ القصر فمررت في هذه الايه فلم اثبت والعلة الثالثة أقولها أن سجود التلاوة كما قال أهل العلم الأفضل تركه عند الجماعات الكثيرة في الصلاة يعني لما يكون عندنا عدد قوم كثير فيهم من لم يرى شايف الإمام زي ما بيحصل تبقى في مساجد فيها نساء في الطول الثاني وطبعا مقفول عليهم تماما مش عشان تيجي في دماغ والدوش فيكم كل الأصل اللقم ده الصوت زي قوة صحيحنا جاي على سجد التلاوة ويروش ساجد إن بعض الشارع مش عارف اللقم على سجد التلاوة فأول ما قال الله أكبر راح قابل وأخراجها والنساء فوق جايين فأقول لهم بيقول الله أكبر فاجوا بيقرأ مربوط وخير من الدنيا والآخرة في مسجد أنا كنت فيه وعتقت على الإمام في هذا مش عارف أقول فين وعتقت على الإمام في هذا لأنه النساء ركعت والإمام كان ساجد وبعض الناس ركعت والإمام ساجد وآخر لخبطة آخر لخبطة فلما قرأت نفس القضية كان المسجد اللي فيه النساء النساء مع الدولاب النساء مع الدولاب ولذلك أنا بقول لك مثل فيه واللي يزعل يقرأ إنه ليس من السنة عن النساء تماما عن الرجال ليس من السنة هذا الذي كان يقوم بالرجال ثم صبيان ثم النساء أبي وقع إن النبي راح عامل بل أدري يفعل الآن يضرب صفار الشفع الأقل يضرب صفار الشفع الأقل ما فعل هذا ولذلك اللي يجي معاه الوقت لما تسأله يعني هل أنت أكثر ورعا من رسول الله؟ فمثلا هذا السؤال يعني هل أنت أكثر ورعا من رسول الله؟ يعني أنت أكثر ورعا منه؟ أنت أفضل عليه أكثر منه؟ فهو لم يفعل هذا لم يفعل هذا ليه؟ لأن الجماعة أفضل نبني على الاتصال الاتصال يعني المرأة تبقى شايفة قدامها يعمل إيه؟ ها؟ ثم يصفي الرخبطة التي تحتاجين في كثير من الأحيان بل ما هو أدى وأمرنا إن المرأة في أطفال أحيانا ودي حصلت معانا مش مستعانا وأنا في مسجد كبار السنة خلاص للنساء في مكان منعزل تماما خلاص في وصول مطار واحد من الكهرباء أمر مش الأطفال إنما هو عارفين إن أحلى سجين وأحلى رجعين وخرجوا النساء من الصلاة كل ما اهتنى وشوشان لو عند امر اخر كما فعل السنة مبني على الاتصال كان حصل ده والله ما كان حصل لا انت ما شايف الرجال بيعملوا ايه والامام بيعمل ايه وقضي الامر فليس هذا بعد ذلك هذا من مخالف السنة السنة لو كان هذا تماما وكان امر النبي كما قلت يعزم النساء يبني صورة في مكان النساء على الاقل لمبنيه هذا لم يحدث قبل الجماعة مبني على الاتصال فطبعا هذا ليس من الحكمة كما قال الفقهاء انك لو في جماعات كثيرة تسجد للتلاوة فلذلك لما قرأت في سورة الصاد فانا عندي امور ثلاثة جعلتني الى ترك السجود الامر الاول ده ليس من العادات الامر الثاني ان في راي الامام الشافعي انها شك ولا يسجد لها في صلاة الرأي ولكن لو سجدت لها صلاة شيئا في هذا على رأي من الأمر الأخرى الأمر الثالث إن في نساء مع الدولاب كثير منهن جاهلات مش مدركة أنا سجدت يعني صحيح ممكن أسجد ممكن ها ما سجدت إلا هي عرفت أنا سجدت إن لم تكن مقصرة في إلا عرفنا سجدت فطرد فكرت أحد الإخوة من وقت كده مش بيقول لي بقى انا اسال عن انت ازاي واخد كلمه ولذلك دايما اقول كده اسلوب المتحدث معايا هو اللي بيحدد طريقه ردي فجاه تخليني برد بمنتهى العمق وناس رد العمق يشوفوني ازاي بيتكلم ازاي بيتكلم ازاي فطريقه الكلام هي اللي بتحدد طبيعه الاجابه اللي انا وطريقه الاجابه اللي انا هرد بيها تقول انت ازاي تقطع الايه 100 سجده وما تسكتش فقلت له سلامة انا بتوفي خلاص طلع على طول اصل انت ازاي دي يعني هو ينكر علي هذا تماما مش بقى عايز يبقى طب في سجده يعني ما حددناش ليه نقول والله احسن واحد اثنين ثلاثه لكن انت ازاي واخد بالك انت طبعا كل واحد وانا قلت احنا دلوقتي بعض فيه 5000 ابن تيميه وفي عايش لسبب ابن تيميه ومات تيميه وهاجي شاري العلم كله يا ابني يا حبيبي مش كده مش كده بقى ما زلنا حد الآن أقسم أنفسنا والله أعلم بالله وهي حقيقة والله وأنا بقول والله حقيقة وأنا في الجانبين وأنا أؤمن بهذا تماما يعني لكن نقسم لا واحد ولا أنا في الخواص ولا المتخصص ولا المتخصص إيه وكان إيه الله يديك وشنك الحال الله يديك وشنك الحال إن شاء الله عارف من جهاز عن أي حال فإزاي إيه بقى أخذ بالك أنت خليتنا كل وقت ها سلام وجاه خلاص وما علمتم فرقتم وجهتنا كده وسبتم شيء سبتم شيء لأن اللغة لا تعجبني لأني لا أحب لو أحب أن أعلم فلا أقل فهم كيف يعني الفعل يخاطب هذا العلم الذي نتعلم الزاد ولذلك ما معك كثير من يقول الحلم يا شيخ لا أبدا تقول الحلم يا أبويا قل لهم إيه الأدب فلا تطالبني بحلم العالم إلا إيه بعد أن تطالبه بإيه بأدب المتعلم فإن الذي يتعامل معي بأدب المتعلم فأنا أتعامل معه بحلم العالم فلا تطالبني بحلمي قبل أن تطالبه بإيه بأدب أنا مش عنده أنا كثير حلم ما عنده أنا مش كثير حلم كده على طول كده على طول ولذلك أنا والله أنا أي داعيه أعتبره بخطة في حق نفسي وأنا يعجبني قول القائل ولو أن أهل العلم صادقوا لصالح ولكن لا نقص هذا فلما هذا أقص طلع الأمور فعلا هذا العلم من العلم فما ينفع إذا ثبت مما قلنا أن سد الصوم ليس من من عزائم من عزائم من عزائم السجود هي ليست من عزائم السجود يجوز لك ان تفعلها يجوز لك ان تتركها ولكن الثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم قد سجدها قد سجدها قد طيب حينما اسجد للتلاوه وقد ادركنا من خلال النصوص الماضيه أن النبي سجدها بل سأقول لك حديث آخر حتى لا أتجاوزه وتعلمه وهو حديث صحيح البخاري صحيح البخاري رجل وهو يقتل السفلاء مجاهدا عن سجدة صوت سجدة صوت من أين أتيت بها؟ يعني من سهولة جبت الكلام ده منين؟ فيقول سئل ابن عباس، من رواية البخاري، سئل ابن عباس عن سجدة الصوم من أين؟ قال لها ليك منين؟ فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إن الله قد قال ومن ذرية داود وسليمان أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. فقال ابن عباس: فكان داود ممن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتدي به. فقال أبو داود يقتدي يكمله منين؟ داود وسليمان. فشوف ابن عباس شوف كلامه وأسلامه. فكان داود يعني ممن امر بقول رواه البخاري ممن امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يقتدي ان يقتدي بهم يقول فسجدها داود توبه وسجدها النبي صلى الله عليه وسلم شكرا فسجد داود وسجدها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد بهذا ان يبين ان لا تنفعل فلان النبي صلى الله عليه وسلم بنبي الله داود ولذلك قال اهل العلم زي ما قال ابن حجر وفي هذا الاشاره الى ان السجود في صوره الصوم يدلل عليه القران وتدلل عليه السنه يدلل عليه القران من الايه التي اشار اليها ابن عباس وابو داود ويدلل عليه كذلك الايه يدلل عليه سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى بقى طيب انا في سجود التلاوة هل سجود التلاوة له دعاء يخصه خاصة فيما يتعلق بهذه السجدة ويسأل نفسه لا لابد أن يسجد التلاوة لابد يعامل الخصوم خاصة فيما أكرر يتعلق بهذه السجدة التي سجدها داود. طبعا هناك رواية أخرجها أصحاب السنن وأحمد عن ابن ماجه. هذه الرواية النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول أم المؤمنين عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن بالليل كانوا يقرأ بالليل كثيرا من القرآن الكريم فكان يمر على آيات فيها سجود تلاوة أو حتى في السجود الآن كان يحرص على هذا الدعاء. يقول كان يقول سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. اسمان شق المبروك سجد وجهي للذي خلقه هذه واحد وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. ولذلك أحب دائما وضع هذا في كل سجود سواء في سجود التلاوة أو حتى في سجود الآن خاصة في سجود القيام بالليل في قيام الليل أحب أن يكرر هذا الدعاء وهو دعاء طيب سجد وجهي الذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. هذه رواية. هناك رواية أخرى عند ابن ماجه والترمذي والرواية فيها تنصيص بقى على الإسلام على سجد سورة فاطر وهذه رواية من طريق أو من رواية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ابن عباس رضي الله تعالى عنه قد يغمض قلنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس فجاءه وقال يا رسول الله رأيت فيما يرى النائم يعني شرط فعل في منامه رأيت فيما يرى النائم. احنا لما اتكلمنا معه برضه قلنا ان اللي بيراه النائم في منامه يكون حاجة من ثلاثة إما جرى شرط وهذا هو الحلم جرى شرط وهذا هو الحلم والحلم هذا من الشيطان والنبي ما يحلمه من أي شرط يكون منامك رفع من الشيطان يريد أن يحزن المؤمن يقف الشرط عشان تطلع شايل الهام كل الفلاحين شايل الطين أو شاف مصيبة والعياذ بالله فيقبض عبيط مهموم كده ويقول عبيط ليه؟ أحمق لأنه يعني جعل الشيطان ينجح فيما رأى مع أن السنة وصف أنك إذا رأيت في منامك شرا أو حلم من الشيطان فتستعذ بالله منه ولا تقدم لك وتصبح صبية الله يا لعيني عبد الله إن عجز عني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما ذلك مستعاذ بالله من شر الشر مش مؤذي ان اشاء من سبب بلاغه فرائح حبيب يا الله انا شفت الطب بيقع وابويا مش لاقيه انا ناوي اطلع له اصل ابوك هيموت لما تخليك البحيله جهله وهو هيهدنا راح تقول لمين انت الواحده جاهله ما بتفهمش. ولذلك احنا قلنا ان تهويل الرؤى المنامية ده علم وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحلام هذا علم والتعرض الشديد عن الرؤى في المنام هذا علم ما يصلح إلا بهانة ولا تبتوتة ولا وقلت للأسف نحن أمة لا تحترم نفسها وثم لا تحترم نفسها تخوض فيما لا تعلم. وخاصة أنا أقول في بلدنا مصر أنا شايف المسلم لا تحترم نفسه، وأقول عمن يخوض فيما لا يعلم مما يعرضه لنقمة الله ولعذاب الله. وقلت شوف أهل الكفر احترموا أنفسهم، والله أهل الكفر احترموا أنفسهم. الملك حينما رأى في منامه ما رأى سبع بقرات يأكلهن سبع عجاف كان كافرا وأخبر الملأ كافرا، قال يا أيها الملأ أبتوني في رؤياي إن كنتم لرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام فعالمين. شوف الكافر، شوف الكافر احترم نفسه. المسلم مش محترم، مش محترم خاصة بقى في النساء. اسمع بقى انت روح بس كلها انت شفت كيف منام واسمع بقى يعني الفتاوى يعني اللي ما خطفتش فتاوى نسائية ما انزل الله فيها من قران. واسمع بقى فترى شرا ما توعى تشتكيها خلاص واستعد من نفسي الشيطان الرجيم وما تحققش له ما اراد. القران يحذرنا فما تسلمش تستسلم له. شكل ابن رجال اتخاذ رجال النبي صلى الله عليه وسلم قال كلما نمت ورأيت في منامي المرأة قد صغرت فضحت وهي تجري امامي. قال لا تحدثنا بتلاعب الشيطان بك. امين لا تحدثنا بتلاعب الشيطان بك. وجدت ان اولاد الله انا شفت مش عارف ايه انا شفت يا رسول الله يا اخي الا تبدا كده ورجعت الحياه كده على طول. خيبه الشيخ خيبه وغيره يا رب استعذ بالله الشيطان اللي تقول ايه ليه وليه؟ اثنين شوف في المنام حديث نفس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث النفس ان الانسان احيانا وهو في لحظه تكون عنده قضيه قد اهمته والله قضيه شغلاء قوي. فانا من فرصتي مثلا اللي حصل في امريكا نمت حلمت ان امريكا كلها وليه الحمد لله جابت تقول وفين؟ لا والله جابت على الاقل اللي فيها. اما انا من فرصتي لا حديث نفس انا رافض يكون رؤيا تتحقق والله لكن انا ممكن اروح حديث نفس. حديث النفس دي قضيه تلح عليك وبالتالي تفرض نفسها عليك تجري خطرات الى كنت فيها ما خلاص. زي ما قلت لكم اخواننا واحنا في الرحله اللي استوقفوا لها سبع اشهر دي واخد بالك في المعتقد كان كل يوم اخر من 30 اخر من 50 اخر. الدكتور فرق اصلا انا حمت وحلمت ان البواب فتح وانا خارج. طبعا طبعا انت هتكون اخر كده يعني هو الصدقه فيها يعني فلا شيء ده بيسموها وده حديث الان حديث النفس صحيح لان هي قضيه شغلان خلاص قضيه شغلان. في بقى الشق الثالث وهي ان الرؤيا ان ترى خيرا ان شاء الله تعالى امرؤون القران تحدث عنها واخبر النبي بهذا له بشرى في الحياه الدنيا وفي الاخره. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم بشرى الاخره الاعلام والجنه فما هي بشرى في الحياه الدنيا؟ قال الرؤيا الصالحه يراها المؤمن او ترى له. الرؤيا اللي هي صالحه يراها المؤمن او ترى له. ولذلك الصحابه كان يشوفوا اي شيء صالح للمنام فعلى النبي مباشره المحقق صالح المنام على طول. طبعا كان هذا هو سبب قضية الأحلام دي. فكان هذا الرجل منهم وجاء النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن عباس كان يقبضها يقبضها خلاص يا رسول الله رأيت في منامي رأيت في منامي أني قد قرأت القرآن فسجدت. مر على هذا كلمة قرأ سجد فسجدت الى اصل شجرة. مفهوم يعني ايه؟ يجيب سفاح يجيب سفاح يقول فسجدت معي وشاف المنام كده سجد خلاص والشجرة ايه؟ سجدت ايه؟ يقول فسجدت معي فسمعتها تقول اللهم ارفعني الى اجرا واسقط عني الى وزرا واجعلها لي زهرا في روايه ابن ماجه. جاء في روايه الترمذي وتقبلها مني كما تقبلتها كما تقبلتها من عبدك داود. دعاء الماء وبارك الله عليكم.